فتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فتاوى مختارة. مع سماحة المفتي. سؤال طرح على سماحة المفتي يقول فيه السائل: ما ضوابط الستر على صاحب المعصية؟ فأجاب سماحته: النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. ما منا أحد إلا عرضة للخطأ، وكلنا خطاء، وخير الخطائين التوابون. ولو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولا أتى بقوم يذنبون ثم يستغفرون ويغفر لهم. وفي الحديث: أقيلوا ذوي الهيئات عذراتهم. فإذا وقعت على أخيك وهو يمس خطأ ويفعل منكرا، فإياك أن تفضحه أو تفرح بنقصه وتشمت به الأعداء. لا، عليك أن ترفق به، عليك أن تستر عليه، وعليك أن تجمع مع الستر النصيحة الخالصة فيما بينك وبينه، تحذره من معاصي الله وترغبه في الطاعة، ولا تنشر معصيته أمام الناس ولا تفرح بنقصه. ففي الحديث: من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يفعله. وفيه أيضا: لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك. احرص أخي على الستر عليه، وألا تحدث بها الآخرين، لأنك إذا حدثت بمعصية الآخرين استنقصوه وعابوه وانتشر البلاء. والله يقول: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. يقول بعض السلف: إن المعصية إذا خفيت لم تضر إلا صاحبها، وإذا ظهرت فلم تغير ضرت العامة. فما دامت المعصية خاصة من إنسان نفسه، فالنصيحة له وتوجيه الخير، ولا تظهر الحقد عليه، ولا تظهر أمام الناس احتقاره ويسألك لماذا أعرضت عنه، لماذا ما يسألك، لا ما أسلم عليه، رأيته على معصية. لا، أنت أديت الواجب بنصيحته، فاكتم أمره وأمره إلى الله، والله يتولانا وإياه. وإذا رأى منك عدم النشر وعدم الفضيحة فيوشك أن يقبل نصيحتك ويكون سببا لهدايته. فتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فتاوى مختارة. مع سماحة المفتي.